بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته، وصورة العقد والتبرع منه موجود، ولكن الحامل له على موجودة. وصورة العقد والتبرع منه موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يقول يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الحامل. العقود إذا عقد الإنسان عقدا، فإما أن يكون عقده هذا باختيار منه فالعقد صحيح لأنه لم يكرهه أحد على ذلك، وإما أن يكون بإكراه، ولهذا قال: فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته. فإذا كان الحامل له على ذلك الإكراه فإن العقد لا يصح. يعني لو أن رجلا أكره آخر على البيع فإن العقد عقد البيع لا يصح، لأن من شروط صحة البيع أن يكون عرضا من العقد، فإذا أكره عليه لم يصح، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واضح الآن؟ طيب، لكن يستثنى من ذلك من العقود ما إذا كان الإكراه بحق. إذا كان الإكراه بحق فإن العقد صحيح. مثاله: لو أن رجلا عليه ديون لأناس وما طلبهم ولم يوفهم حقهم، فأكرهه الحاكم على بيع ماله فباع ماله لهذا الإكراه، فالبيع صحيح لأنه إكراه بحق. إذن المكره، تصرفات المكره إن أكره عليها بغير حق فتصرفاته باطلة ولاغية ولا عبرة بها، وإن كان الإكراه بحق فإن تصرفه صحيح. ذكر أمثلة، يقول: فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق، كذلك الوثائق كتابة والوكالة والشركات. لو قال شخص لآخر، لو أكره شخص آخر على أن يشارك فلانا في شركته أو أجبره على أن يشترك معه في مال فالشركة لا تصح. الوقف، أكرهه قال: أوقف مالك، فقال: هذا البيت وقف، فلا يصح. كذلك الهبة، قال له: هب مالك لفلان، فوهبه دفع للإكراه، فلا يصح. وكذلك النكاح لو أن رجلا مثلا أكره رجلا على أن يتزوج امرأة، أو أن رجلا أكره امرأة على أن يتزوج رجلا، فلا يصح. واضح؟ حتى لو كان وليا، لكن يستثنى من ذلك على المذهب البكر، فله أن يجبرها، والصواب أن البكر كغيرها. كذلك قال: الطلاق، إذا أكره على الطلاق قال: طلق زوجتك، فقال: زوجتي طالق، تطلق أو لا؟ لا تطلق لأنه مكره. لكن يشترط على المذهب في هذه المسألة أن ينوي دفع الإكراه، يعني مثل إذا أكره على الطلاق قيل له: طلق زوجتك، فطلقها، لا بد أن ينوي دفع الإكراه، فإن طلقها ولم يطرأ على باله دفع الإكراه فإن الطلاق يقع. فإن الطلاق يقع، مفهوم؟ واضح؟ طيب، فلو قال له شخص طلق زوجتك وإلا قتلتك، فقال زوجتي طالق ولم ينوي دفع الإكراه، نوى غاب عن باله، فإن الزوجة فإن الطلاق يقع وتطلق منه زوجته. والقول الثاني أنها لا تطلق، وأنه سواء طلق دفعا للإكراه أو طلق ولم يطرأ على باله دفع الإكراه، فإن الطلاق لا يقع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. كذلك الإقرارات، لو أن رجلا أكره آخر قال أقر أن لفلان في ذمتك 100,000 وإلا قتلتك، فقال لفلان في ذمتي 100,000، فهل الإقرار صحيح؟ لا، لا يصح. نعم. ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها عن المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف، ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية ابن النتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكرا عليه أن لا جلس في بيته فينظر يهدى إليه أم لا، فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء. ولهذا قال العلماء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. نعم. قال ومن ذلك هدايا العمال، هدايا العمال لا تحل لهم لأنهم إنما أعطوا لأجل عملهم، لأجل عملهم. وعلى هذا فالموظفون الذين في الدوائر الحكومية إذا عملوا معاملة لشخص أنجزوا له معاملة وأهدى لهم هدية فلا يحل لهم أخذها، لا يجوز لهم أخذها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن نتبية هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. ولهذا قال فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، وهو أنه كون هذا الرجل عاملا. طيب، ومن ذلك أيضا الهدايا التي تهدى إلى المدرسين مثلها، لو أن طالبا أهدى إلى مدرس هدية فلا يجوز له أن يقبلها، لا يجوز له أن يقبلها إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكافئه، يعني لو قبلها وكافأه بمثل هذه الهدية فإن ذلك جائز. والشرط الثاني أن يكون الإهداء من الطالب للمدرس بعد مفارقته لهذه المدرسة، يعني بعد تخرجه، ففي هاتين الحالين يجوز له أن يقبلها، واضح؟ أما الحال الأولى وهي أنه إذا نوى مكافأته فلأنه في هذا الحال كأنه لم يدخل في ذمته شيء. مثاله طالب أهدى إلى مدرس، أهدى إليه قلما ثمينا قيمته 100 ريال، ماذا يصنع المدرس؟ نقول أنت إما أن ترد هذا القلم إليه أو تكافئه بمثله بالقيمة أو أكثر، فإن رده إليه فلا مرضاه، وإن كافاه بمثله بنظيره أو بما يساويه بالقيمة فكأنه لم يعط شيئا. والشرط الثاني أن يكون ذلك أو أن يكون ذلك بعد ماذا؟ بعد تخرجه. فلو أن طالبا مثلا يدرس في مدرسة وتخرج من هذه المدرسة وأهدى إلى المدرس الذي كان يدرسه هدية، فهنا يجوز له قبوله، يجوز له قبولها، لأن التهمة في هذه الصورة منتفية. وعلى هذا فالهدايا التي تهدى إلى المدرسين يجوز لهم أن يقبلوها بأحد الشرطين، إما إذا نووا المكافأة أو كان ذلك بعد تخرجهم. نعم. ولهذا قال العلماء ومن أهدي له خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية، من أهدي له خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. مثل لو قال شخص سلطان مثلا ظالم كبير قال شخص أرني هذا القلم فقال خذه هدية، هذا خوفا يحرم عليه قبولها. كذلك حياء، حياء مثل قال ما شاء الله هذا القلم الذي في جيبك جيد، فقال خذه هدية. فهنا نعلم أن الحامل للإهداء هو الحياء. نعم. ها؟ يجعلونها في مصلحة المدرسة، يعني لو أن طالبا أهدى إلى عموم المدرسين نقول يقدرون قيمتها ويجعلونها في مصالح المدرسة. ها؟ ولو لو مصحف مو بشريط، الهدية مهما كان إيش تقوم، يعني مثلا شريط كم قيمته؟ 3 ريال، كل مدرس يقدر 3 ريال ويضعه في ميزانية المدرسة يخرج من جيبه، أو يضع هذا الشريط في مكتبة المدرسة. ها؟ المهم متى حصل تهمة الذي يدرس مثلا ما له راتب مجاني، هذا شيء آخر. لا فرق بين الإنسان يدرس يعني دراسته فيها رسوب ونجاح، فيها رسوب يترتب عليه رسوب ونجاح، هذا لا يجوز له القبول لأنه قد يحابيه. أما مجرد دراسة هكذا يدرس أيام ثم يذهب، ما فيش. نعم نكمل. نعم. وكذلك قالوا لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه. نعم. كذلك المقرض لا يجوز له أن يقبل هدايا المقترض. لو أن رجلا أقرض شخصا 100,000، 100,000 ريال تحل بعد سنة، بعد أسبوعين أو 3 جاء هذا المستقرض وأهدى إلى من أقرضه هدية كتابا أو قلما، هل يجوز له أن يقبلها؟ لا، لا يجوز له أن يقبلها إلا بواحد من شرطين. الشرط الأول أن ينوي مكافأته، مثل يأخذ هذا القلم وينوي أنه يكافئه بقلم آخر، أو يحتسبها من الدين، يحتسبها من الدين. فالدين في المثال 100,000 والقلم قيمته 100 ريال، كم يكون الباقي في ذمته؟ 99,900 ريال. نعم. كذلك مسألة ثالثة، إذا جرت عادته بمهاداته قبل القرض فيجوز في هذا الحال أن يقبل. إذن المقترض المقرض لا يجوز له أن يقبل هدية المقترض إلا متى؟ بواحد من أمور 3. الأمر الأول أن ينوي مكافأته، والأمر الثاني أن يحتسبها من الدين، والأمر الثالث أن تجري العادة بالإهداء. مثلا هذا الرجل كلما ذهب إلى مكة وعاد أهدى إليه هدية قبل أن يقترض، فهنا إهداؤه له ولو بعد القرض نعلم أن الحامل له هو التودد لا من أجل القرض. قال إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه. فإن لم ينوي المكافأة ولا الاحتساب مما عليه ولم تجري العادة بذلك فإنه يحرم، فإنه يحرم. طيب هل يجوز للمقرض أن يزيد في الوفاء؟ يزيد في الوفاء، مثلا أقرضه شخص 100,000 فأعطاه 110، يعني هل يجوز الزيادة في دين القرض؟ الزيادة أو لا؟ تقول الزيادة في دين القرض تنقسم إلى قسمين، زيادة في الكمية وزيادة في الكيفية، زيادة في الكمية وزيادة في الكيفية. أما الزيادة في الكيفية فهي جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا فرد رباعيا خيرا منه، خيرا منه. واضح؟ هذه الزيادة بأي شيء؟ في الكيفية، زيادة في الكيفية. طيب مثال آخر، رجل أقرضك 10 آصع بر وسط فرددت إليه 10 آصع بر جيدة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن الزيادة هنا في الكيفية. القسم الثاني الزيادة في الكمية، الكمية كما لو أقرضك 10,000 فرددت عليه 10,100 أو رددت عليه 11,000 أو أقرضك 10 آصع من البر فرددت عليه 11 صاعا وما أشبه ذلك، فهل يجوز هذا أو لا؟ نقول هذا فيه خلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز وأن الزيادة في الكمية لا تجوز بخلاف الزيادة في الكيفية، خلاف الزيادة في الكيفية. والصواب أنه لا فرق بين زيادة الكمية وبين زيادة الكيفية، لا فرق بين هذا ولا بين هذا، وأنه يجوز للمقرض أن يهدي من أقرضه خيرا مما أقرضه سواء زاد في الكمية أو زاد في جهة الكيفية. طيب إذا شرط عليه أن يوفيه أحسن مما أقرضه أو أكثر، يعني مثل قال أنا أقرضك 100,000 بشرط أن ترد علي 110، لا يجوز. طيب في الكيفية، قال أقرضتك 10 آصع من البر وسط ترد علي 10 آصع جيدة، كذلك لا يجوز. ولهذا يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. طيب هنا مسألة، إذا علم المقرض أن المقترض رجل سخي كريم، إذا أقرضه 10 ريالات يرد 11 ريال، وإذا أقرضه صاعا من البر يرد 5 آصع، فهل يجوز إقراض من عرف بالسخاء والكرم أو لا؟ قال بعض العلماء لا يجوز أن تقرض شخصا عرف بالسخاء والكرم والجود، لأن المعلوم كالمشروط، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو قلنا بهذا لم يجوز أو لكان لا يجوز إقراض الكرماء، ولكان لا يجوز إقراض النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يقول بهذا. وفرق بين المعلوم وبين المشروط، المعلوم قد يحصل وقد لا يحصل، والمقترض ليس ملزما به بخلاف الشيء المشروط. يعني مثلا هنا رجل أقرضته 100,000 وقلت بشرط أن تردها علي 110، هذا مشروط، ورجل أقرضته 100,000 وأن تعلم أنه كريم وأنه يرد 110، نقول الثاني يجوز إقراضه والأول لا يجوز إقراضه. ما الفرق؟ نقول الفرق أنه إذا كان هناك شرط فالشرط ملزم، يلزم المقترض أن يوفي به، بخلاف ماذا؟ بخلاف الشيء المعلوم الذي لم يشرط لأنه غير ملزم به. كمل. ومن هذا عقود الأيمان، قالوا إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه، بل وكذلك الحالف. نعم. كذلك عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف، لكن بشرط أن يحتملها اللفظ، أن يحتملها اللفظ. فمثلا لو قال رجل والله لأنامن الليلة على وتد، فذهب إلى جبل من الجبال ونام عليه وقال نويت بالوتد الجبل، قال الله تعالى والجبال أوتادا، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأن هذا يحتمله اللفظ. كذلك رجل قال والله لأنامن الليلة تحت السقف، فنام في العراء وقال نويت بالسقف السماء، لأن الله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، نقول نعم لا يحنث إذا كان نوى ذلك. أما إذا لم يحتمل اللفظ فإنه يحنث، كما لو قال والله لآكلن خبزا فأكل لحما وقال نويت باللحم الخبز، فهنا لا يصح. طيب يقول يرجع إلى نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناه عليه. إذا لم تكن للحالف نية يرجع إلى السبب. فلو أن رجلا قال له شخص إن فلانا فلان يقول أنت رجل سيء الخلق ولا فيك خير وكذا وكذا، قال والله لا أشرب له ماء، لا أشرب له ماء ولا أدخل بيته، واضح؟ ثم تبين فيما بعد أن المخبر كاذب وأن الرجل لم يقل فيه أنه ليس فيه خير ولا فيه وأنه رجل سيء، فهل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لأن الذي حمله على هذا هو الخبر الكاذب، خبر الكاذب. طيب، فإن لم يكن هناك سبب هيج اليمين فإننا نرجع في هذا الحال إلى ما يحتمله اللفظ، ما يحتمله اللفظ، وهو شرعي وعرفي وحقيقي. فلو أن رجلا قال والله لأصلين، لأصلين، قلنا وش نويت بالصلاة؟ قال ما نويت شيء. نقول يجب أن تصلي صلاة شرعية أقلها ركعتان. كذلك قال والله لأحجن، لأحجن، نقول وش نويت بالحج؟ لو قال نويت بالحج القصد أني أقصد فلانا يصح. طيب، فإن لم يكن له موضوع في الشرع فإنه يحمل على العرف أو الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية. فمثلا لو قال رجل والله لأطأن زوجتي الليلة، أطأن زوجتي الليلة، وجاب زوجته استحى وقعد رجله على ظهرها، يفي بيمينه ولا يحنث؟ ولا له نية، ما له نية، يقول يحنث، لأن المراد بالوطء في العرف الجماع، المراد بالوطء في العرف الجماع. طيب، فإن لم يكن هناك لفظ يحمل عليه فإنه يرجع إلى التعيين، يرجع إلى التعيين. فمثلا لو قال والله لا ألبس هذا القميص، ثوب مثلا، والله لا ألبس هذا القميص، فجعله قطعه وجعله سراويل فلبسه، هل يحنث أو لا؟ ها؟ يحنث أو لا يحنث؟ نقول يحنث، إلا أن ينوي أنه لا يلبس القميص ما دام على هذه الصفة. طيب، رجل مر به صبي فقال والله لا أكلم هذا الصبي، وبعد 50 سنة صار شيخا فكلمه، يحنث أو لا؟ ها؟ نقول إن كان نوى أنه ما دام صبيا لا أكلمه فلا يحنث، وإن نوى عين هذا الشخص ففي ذلك الحال يحنث. انتهى، الله أعلم.